وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه هذا الأثير، أيها المسلمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً وسهلاً بكم إذا هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه معكم شأن التوحيد وأمر العقيدة الصحيحة من خلال مدارسة فقه الشيخ المجدد في كتابه كتاب التوحيد. وبلغنا وإياكم أيها الإخوة إلى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقد ذكرنا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أولا، ثم مناسبة هذا الباب لما قبله ثانيا. وقد ترجم الشيخ رحمه الله على هذا الباب بقول الله جل وعلا من سورة النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. والمناسبة لهذه الآية لهذا الباب لكتاب التوحيد أن هذه الآية دلت على وجود الشرك في أهل الكتاب في اليهود والنصارى، وأن هذه الأمة ستعمل عمل أهل الكتاب من قبلهم، ومن ذلك هذا الشرك. نعم، لأن المشركين من أهل الكتاب صححوا دين مشركي عباد الأوثان والأصنام من أهل مكة وغيرهم على أن دينهم أهدى سبيلا وأحسن طريقا من دين محمد ومن معه صلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم كعب بن الأشرف اليهودي من المدينة إلى مكة قالت له قريش: يا كعب، ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة؟ فقال كعب بن الأشرف أخزاه الله، قال: أنتم خير. فنزلت فيهم قول الله جل وعلا، أي في مشركي مكة وفي أبي جهل على جهة الخصوص: إن شانئك هو الأبتر، لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صنبور منبتر. قال الله جل وعلا في أبي جهل وأمثاله: إن شانئك، أي سابك وقادحك، هو الأبتر. وأنزل الله جل وعلا في كعب بن الأشرف وقومه من اليهود قول الله جل وعلا من سورة النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الطغيان، ونعوذ بالله من أسباب الردى والبلاء. ثم إن الشيخ المصنف المجدد محمد بن عبد الوهاب ترجم أيضا على هذا الباب بقول الله جل وعلا من سورة المائدة، فقال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ومناسبة هذه الآية لهذا الباب ولما قبلها مناسبة ظاهرة، فإن الله جل وعلا يعيب على هؤلاء المتمردة المعاندة المكابرة من بني إسرائيل من أهل الكتابين قبلنا. لعنهم الله وغضب عليهم بما استوجبوا من لعائن الله المتتابعة على رسله عليهم الصلاة والسلام، وما استوجبوه من غضب الله جل وعلا بعنادهم وكفرهم، وجعل منهم القردة والخنازير، ومنهم أصحاب قرية السبت الذين تحيلوا واحتالوا على نواهي الله وعلى أوامره، ومنهم عباد الطواغيت، فهم مع أنهم أهل الكتاب لكن يوجد عندهم الشرك في عبادة الطواغيت. هؤلاء لنا عبرة، وسيكون في هذه الأمة من يفعل فعلهم. فمن فقه الشيخ الدقيق أنه إذا كان في أهل الكتابين من يعبد الطاغوت ويشرك فإنه سيقع في أمته هذا الشرك. وهذا مناسبة جليلة وظاهرة لهذا التبويب، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ثم ختم سبحانه الآية بقوله: أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. كما أن كعب بن الأشرف ومن معه من اليهود زعموا كذبا ومجاملة فارغة أن دين مشركي مكة أفضل من دين محمد وأهدى سبيلا، عابهم ربي بهذه الآية من سورة المائدة وهي آخر سورة نزلت بقوله جل وعلا: أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قل هل أنبئكم، قل لهم يا محمد لهؤلاء الكفار من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، هل أخبركم بمن هو أسوأ حالا ومآلا وجزاء يوم القيامة مما تظنونه بنا وتسبوننا به؟ هو أنتم الذين أبعدهم الله جل وعلا من رحمته بلعائنه، ثانيا بغضب الله عليهم، ثالثا بمسخهم قردة وخنازير، رابعا بعبادتهم الأصنام والطواغيت. فهذه الصفات الرديئة جعلتهم شرا مكانا وأضل عن سواء السبيل بما اتهموا به محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بتفضيل عباد الأوثان عليهم. فهذه أيها الإخوة مناسبة عظيمة، أن الشرك إذا وجد في أهل الكتابين قبلنا فإنه سيقع في هذه الأمة، لأن من أمته من سيعمل عملهم. وفي هذا الأصل الثابت في الصحيحين بقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى: يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وفي رواية: من إلا أولئك. فنعوذ بالله من الخذلان ومن طريق الزيغان، ونسأله جل وعلا أن يحيينا على توحيده ويميتنا عليه، وأن يجعلنا وإياكم ممن رضي الله عنهم وعليهم ومنهم رضاء لا يسخط عليهم معه أبدا. نسأل الله ذلك باسمه الأعظم وبوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.